هذا من باب الاستدراج، استدراجي المناظر، من باب استدراج المناظر. ولكن هناك شبهة كما بينت لك في مسألة الذبح لغير الله، قد يأتيك ويقول أنا لا أقول إلا بسم الله، وأنا أريد أن أطعم الفقراء والمساكين الذين يأتون إلى هذا المكان، وربما يكون في هذه الزاوية ربما أقول يكون في هذه الزاوية بعض غرف لحفظة القرآن، كتاب مثلا كتاتيب، وفيها مدب وأطفال يقرون القرآن، وربما طلبة علم، ربما ما تدري، ها؟ يقول لك أنا على الطلاب ولا حفظة كتاب الله وعلى الأولى هذا الشيخ الذي يقرر القرآن. يمكن أن يأتي لك بهذه الشبهة، وأنا أقول لك أنا إذا ذبحت في سيدي فلان أقول بسم الله، أنا ما أقول لا باسم هبل ولا باسم لات ولا باسم، نقول لا يصلح مذبوح لغير الله ولو قلت بسم الله. لماذا؟ نقول لأنك قصدت هذا المكان لتعظيم المقبور فيه، اذبحه في دارك، اذبح عند الجزار، واذهب بهذا اللحم تصدق به على من شئت من الفقراء، من الفقراء. أما وأن تقصد هذا المكان بعينه فأنت معظم لهذا الميت، فأكون هذا المذبوح مما أهل به لغير الله عز وجل، ولا يحل، لا يحل أكله لا للذابح ولا للمذبوح له، بل حكمه كحكم الميتة والخنزير، حكم الميتة والخنزير، لأن الله قال وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به لا يجوز أكله، وهذا باتفاق أهل العلم جميعا، ما فيه واحد من أرباب المذاهب قال بجواز هذا الذي يفعله كثير من العامة عندنا هداهم الله، لا المالكية ولا الشافعية ولا الأحناف ولا الحنابلة، ولكنه من تلبيس إبليس على الناس. نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. نعم، أنت تقول لهذا المناظر المشركون الذين نزل فيهم القرآن كانوا يعبدون الملائكة الأصنام واللات والعزة وهبل ومنات الثالثة الأخرى، وش يقول؟ يقول نعم، يعلم أنهم يعبدون إيش؟ الأصنام. طيب أنت تسأله تقول وش كان يقول العربي قبل الإسلام؟ كان يستغيث بهذه الأصنام، ولما كان يستغيث بها؟ كان يستغيث بها ويستجير بها ويدعوها من دون الله عز وجل، وكانوا يذبحون لها، بل إن الصنم بعض الأصنام المعظمة عند العرب ما تقرب له القرابين التي تبلغ الألف ناقة، هناك من ذبح ألف ناقة لبعض الآلهة، وقد قال تعالى وما ذبح على النصب، والنصب شيء الحجارة التي توضع أمام إيش؟ أمام الآلهة، توضع أمام الآلهة لتذبح هذه القرابين من النياق والبقر والجواميس والغنم والماعز والطيور وما إلى ذلك، يذبحونها تعظيما لهذه الآلهة. صورة الشرك هنا في الذبح في عصرنا اليوم موجودة ولا ما هي موجودة؟ يذهب بمعزة أو ديك أسود، ليش ديك أسود؟ فيها قصة، هذه فيها قصة. امرأة ابتلى الله عز وجل ابنتها بالعقم لا تلد، قالوا لها اذهبي لسيدي فلان تجدين الحل إن شاء الله، ما ترجع من المقام حتى تحبل البنت، لكن لن يتحقق لك ذلك إلا إذا ذبحت ديكا أسود، ديك أسود في المقام، ابحث عن ديك أسود. ها، وش هذا؟ هل هذا صواب؟ هل هذا الميت يملك أن تحمل ابنتك؟ ها، والله يقول ماذا يقول عز وجل؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ويقول تبارك وتعالى إليه علم الساعة، إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فمن الذي يخلق العباد في ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق؟ من؟ الله عز وجل، الله تبارك وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فكيف تأتي تقول هذا الميت وسيدي فلان هو الذي إذا ذهبت ذبحت الديك الأسود؟ شيء مضحك حقيقة. وترى بعض الناس قد يكون مثقفا، يكون أستاذ أو معلم أو ربما من علية القوم، ويذهب يعني تجد عليه الخرافات هذه. أين عقولكم؟ خلاص انتهى زمن الخرافات، هذه من الخزعبلات والخرافات التي لا تنطلي إلا على حتى العجائز، من العجائز من فتح الله عز وجل عليها، من العجائز من فتح الله عليها بعقيدة صحيح. قل لك وليدي أنا ما عندي عقيدة إلا بالله، لا نأمن بالولي ولا بشيء، موجود هذا. إذن مسألة شكنا الذبح وما ذبح على النصب، الذبح لغير الله يشمل أيضا ما يذبح في تلك المشاهد والمزارات. فهمتم؟ نعم. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله كلها، فإن كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه، فأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه، وأمثال هذا. طيب هذه أيضا هذا إيراد آخر. إذا قال لك أتنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، إيش نقول؟ لا أنكرها، الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يشفع، له ست شفاعات، يشفع في كافة الخلق يوم القيامة في المسلمين والكفار في كل الأمم ليعجل القضاء للناس يوم القيامة، وهذا هو المقام المحمود الذي وعده به ربه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هناك شفاعة في أهل الكبائر، وجبت شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، هناك شفاعة في من إيش استوت حسناتهم وسيئاتهم، هناك شفاعة في قوم دخلوا النار ليخرجوا منها، هناك شفاعة في أهل الجنة في أن ترفع أو أن تزداد رفعتهم في درجات الجنة، هناك شفاعة له لا لهم بعد دخولها، بعد دخولها هناك شفاعة كذلك مما هو خاص به في دخول الناس جميعا الجنة يعني المؤمنين، وهناك شفاعة أخرى أخص من هذه في رفع الدرجات من يستحق ومن أراد الله عز وجل بفضله ثم بشفاعة نبيه الدرجات العلى في الجنة، وهناك شفاعة له في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب لا في خروجه. هذه كلها شفاعات الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ننكر منها شيئا، دل عليها الأدلة من الكتاب أو من السنة، ونحن جميعا نرجو شفاعته. اللهم شفعه فينا بمنك وكرمك. طيب، ولكن هذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، لا تكون إلا بإذن الله، كما قال: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة لله، وش معنى الشفاعة لله؟ يعني أن الله لا يشفع في أحد ولا يعطي الإذن في الشفاعة، أو لا يعطي الشفاعة لأحد حتى يأذن له، وهذا من كمال السلطان له تبارك وتعالى. أرأيت أنت رجلا عظيما في قوم، زعيم من الزعماء، له حاشية وبطانة، وهذه البطانة لها اتصال بالناس، فيحتاج شخص من الناس إلى أن تدفع عنه مضرة، تسقط عنه غرامة، أو أن يعين في وظيفة. ماذا يصنع؟ يذهب لهذا المقرب من هذا الزعيم، تكلمنا فلان، الله يبارك فيك. طيب، هذا الذي سيذهب ليشفع لا يستأذن، كيف لا يستأذن؟ يأتي لي يقول له: يا فلان، بارك الله فيك، أنت رجل كريم ورجل فاضل وكذا، ومعروف بالإحسان إلى الخلق، أحسن الله إليك، فلان الفلاني عليه غرامة، ليس له مال، أو أنه غر بغير حق، أو أنه ظلم، أو أنه يحتاج إلى تعيين، وما إلى ذلك. أما إذن هذا بغير إذن. أما الله عز وجل فإنه لا يشفع إلا بعد أن يأذن. وشروط الشفاعة ثلاث، شفاعة الله لها ثلاثة شروط: أولا إذن الله عز وجل فيها. ماذا نقرأ في آية الكرسي؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. عملها هكذا بر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءته الخلائق يوم القيامة ويقولون: يا رسول الله اشفع لنا إلى ربك، طال الوقوف، يريدون دخول الجنة ولا تعجيل القضاء والحساب؟ تعجيل القضاء والحساب، ما يذهب ويقول: يا رب عجل لهم القضاء على طول، لا، مقام شفاعة لا بد من الإذن. يذهب يسجد سجودا طويلا ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتح الله بها عليه في تلك الساعة ما حمد بها ربه في الدنيا، ثناء عظيم على الله وحمد كثير، فيقال له: يا محمد، يقول الله له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. الآن جاء الإذن، أما بدون إذن لا، من كمال سلطان الله عز وجل. الشرط الثاني أن يرضى الله تعالى عن الشافع، لا بد أن يكون قد رضي الله عنه، أن يكون الشافع هذا الذي سيطلب الشفاعة قد رضي الله عنه. الشرط الثالث الرضا عن المشفوع فيه، ثلاث شروط، وهذه جمعت في قوله تعالى في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. هذا شرط لمن يشاء، هذا شرط ثاني، وهو الرضا عن من؟ عن الشافع، ويرضى أي عن المشفوع فيه. ثلاث شروط لا تتحقق الشفاعة إلا بها. فأنت هذا الذي يأتي ليناظرك وهو يعبد غير الله ويصرف العبادة القبور وما إلى ذلك، قد يقول لك: أنت تؤمن بالشفاعة، فهو الآن يريد أن يقرر أن هذه العبادة لهؤلاء الصالحين شفاعة إلى الله، تستدل عليه بذلك، بهذه الثلاث شروط، بهذه الثلاث شروط. قال: وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد يأذن حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، وإيش؟ فاطلبها منه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته واللهم شفعه في وأمثال ذلك. فالشفاعة لأهل التوحيد لا لأهل ليست لأهل الشرك. ولذلك في الصحيح قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يوما قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من هو أحق الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن ذلك أحد إلا أنت أو قبلك من حرصك على الحديث. ثم قال له أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إيه لابد، ليس كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طيب لو قال لك هذا الذي يعبد القبور أنا أقول لا إله إلا الله خالص من قلبي، نقول هل أنت تقول لا إله إلا الله وأنت لا تفهم معناه؟ تقول لا معبود بحق إلا الله ولكن تعبد غيره، إذن لن تنفعك. عليك أن تكون مخلصا في عبادتك، مخلصا في توحيدك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه كلمات يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها يوم أن بذلها وصايا غالية لعبد الله بن عباس، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب نمشي. أنت توقف الدرس. البرنامج. ما في ترجمة؟ ترجمة إلى العصر. وين القيم؟ ها وجاء القيم، قيم العام للمعهد. تذكرون أيام الدراسة؟ ها القيم العام. تعال سعادة القيم. ها إلى الساعة الرابعة ولا الترجمة؟ لا فيه ترجمة الآن. متى العصر يا بلقمة؟ الأربع عشر لا دقائق. إذن جيد نتركه يترجم للمسائل كثرت عليه، يكفي هذا. أظن نكمل له ينتهي، يمكن انتهاء الكتاب صعب. ها بعد العشاء فقط مازال؟ نحاول السكن أو خلاص. طيب الله يوفق، الله يبارك فيك، الله يوفق. يلا تعال ترجم يا مهدي، الإخوة والأخوات في انتظارك. يلا كيف اللغة الفرنسية؟ جيد بسم الله.